بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ومثل والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة رحمه الله باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصحة والصحيح، ناسب أن يتكلم عن الفاسد والفساد، وقابل الصحة بالفساد، وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان. المقابل للصحة هو البطلان والفساد. قال: الفاسد لغة هو المختل، المختل والمضطرب، والباطل ألفاظ متقاربة. قال الله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالفاسد يقابل الصحيح. قال: واصطلاحا ما ليس بصحيح. وعليه فإذا كان الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، ومن المعاملات ما ترتب عليه أثره، فإن الفاسد من العبادات ما لا يجزئ ولا يسقط القضاء، ومن المعاملات ما لا يترتب عليه أثره. وعليه فكل عبادة لا تبرأ بها الذمة، أعني لا تزال الذمة بها مشغولة، فإنها عبادة باطلة فاسدة. وهذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، إذ إننا قد علمنا في مرات عدة أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله سبحانه إلا إذا كانت جامعة بين الإخلاص لله والموافقة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمخالفة في الجملة في العبادة ترجع إلى الأحوال الآتية، وبها يعلم ما يدخله الفساد من العبادات وما لا يدخله الفساد. أولا، كل تعبد لله عز وجل بغير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه تعبد فاسد، ولا شك أنها عبادة فاسدة. من تقرب إلى الله بأمر خارج عن أمره بالكلية، لم يأتي دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، فلا شك أنها عبادة فاسدة من أصلها. مثال ذلك أن يتعبد لله سبحانه بالرقص و الغناء وما شاكل ذلك، فهذه عبادة فاسدة لا شك فيها، لا يترتب عليها قبول لله سبحانه وتعالى، لا يترتب عليها قبول من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، العبادة المشروعة التي أخل فيها المتعبد بشرط أو ركن. ولا شك أن هذه العبادة أيضا عبادة فاسدة يحكم عليها بالفساد والبطلان، وذلك كأن يصلي بغير طهارة أو أن يحج بغير وقوف بعرفة وما شاكل ذلك. ها هنا نحكم على العبادة بالفساد والبطلان. الحالة الثالثة أن يتعبد لله عز وجل بشيء نهى عنه بخصوصه، يتعبد العابد لله جل وعلا بشيء نهى عنه بخصوصه، كأن يصوم يوم العيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، وبالتالي فمتى ما صام الإنسان هذا اليوم فإن هذه العبادة عبادة باطلة. ولو أنه نذر أن يصوم يوما فصام يوم العيد، هل تبرأ ذمته بهذا الصوم؟ الجواب لا تبرأ، لأن هذه العبادة هي باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصوم. الحال الرابعة أن يخل بالعبادة المشروعة بما لا يكون ركنا ولا شرطا فيها، أن يأتي بعبادة مشروعة لكنه يخل فيها بما ليس ركنا أو شرطا، كأن يصلي الفريضة في غير الجماعة على قول الجمهور الذين لا يجعلون الجماعة شرطا في صحة الصلاة، خلافا لقول من قال إن الجماعة شرط في صحة الصلاة. فنقول هذه العبادة عبادة صحيحة، وإن كان قد أثم بترك الأمر الواجب فيها، وإن كان قد أثم بترك الشيء الواجب فيها. الحال الخامسة أن يأتي بعبادة مشروعة لكنه يزيد فيها، أن يأتي بعبادة مشروعة ولكنه يزيد فيها. والحكم هنا يختلف باختلاف العبادة، ويحتاج كل نوع من هذه المخالفات إلى نظر خاص. فتارة تبطل العبادة بالزيادة فيها، كان يصلي الظهر 5 ركعات مثلا، قل هذه العبادة الآن أصبحت ماذا؟ عبادة فاسدة. وتارة لا يبطل لكنه يأثم بتعدي القدر الواجب، كان يتوضأ 4 نقول هذا قد أساء وتعدى وظلم ولكن وضوءه ماذا؟ صحيح، ولكن وضوءه صحيح. الحال السادسة أن يأتي بعبادة مشروعة ولكنه يبدل فيها شيئا مشروعا بغير مشروع، وذلك كأن يصلي في أرض مغصوبة أو يستر عورته في الصلاة بثوب مسروق، فهل هذه المخالفة تؤدي إلى بطلان العبادة وإفسادها أو لا؟ هذا الأمر مضى الحديث فيه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في هذه المسألة عند قاعدة النهي واقتضائه الفساد، وذكرت لكم أن فيها تفصيلا إن شاء الله سيأتي لطول الخلاف فيها. الحال السابعة أن يأتي بعبادة مشروعة لكنه يصحبها بمعصية لله سبحانه وتعالى، وذلك كأن يحج مثلا ولكنه يعصي الله في الحج بنظر أو غيبة أو سب وشتم وما إلى ذلك. فهذه العبادة من حيث أنها مسقطة للقضاء ومبرئة للذمة هي كذلك، ولكن لا شك أن المعصية المصاحبة لها أثر في نقصان الأجر وقد تحبطه، لا شك أن لها أثرا في نقصان الأجر وقد تحبطه، والله تعالى أعلم. إذن عندنا أحوال يكون فيها الإخلال بالعبادة مفسدا لها، وتارة يكون الأمر بخلاف ذلك. قال رحمه الله: ومثله الباطل، يعني أن مصطلح الباطل مرادف عند جمهور الأصوليين لمصطلح الفاسد، فلا فرق عندهم بين أن يقولوا هذه عبادة باطلة أو أن يقولوا هذه عبادة فاسدة، أو يقولوا هذه معاملة باطلة أو يقولوا هذه معاملة فاسدة. قال: وخص أبو حنيفة باسم الفساد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. الأحناف عندهم تفريق بين مصطلحي الباطل والفاسد، فالباطل هو الأشد والفاسد هو الأخف. فالباطل ما منع بأصله ووصفه، وأما الفاسد فإنه ما منع بوصفه لا بأصله. وهل هذا الاصطلاح خاص، هل هذا الاصطلاح بالتفريق خاص عندهم بالمعاملات فحسب دون العبادات؟ هكذا يطلق كثير منهم، فهذا التفريق إنما هو في المعاملات لا في العبادات، ففي العبادات لا فرق بين هذا وذاك، أو هو مختص أو هو يعم العبادات والمعاملات، وهذا عند النظر في المذهب يلحظ أنه أقرب. فإنهم يقولون مثلا إن صوم يوم العيد فاسد لا باطل، وبالتالي فلو نذر صوم يوم أو صام نذر صوم يوم العيد فإنهم يأمرونه بصوم يوم آخر، فإن صام يوم العيد فإن ذمة الصائم تبرأ عندهم، لأنهم يرون أن صوم يوم العيد مشروع بأصله ممنوع بوصفه. وأما في المعاملات فكذلك، عندهم مثلا أن العقد الذي اشتمل على ربا كبيع درهمين بدرهم هذا فاسد لا باطل، ويترتب عليه أن الفاسد يقبل التصحيح بخلاف الباطل، كما أنهم يرتبون بعض آثار العقد الصحيح على العقد الفاسد ولا يفعلون ذلك بالنسبة للباطل. فعندهم مثلا بيع الخمر بالدم هذا عقد باطل، لأن كلا طرفي المبيع يعني الثمن والمثمن كلاهما لا يشرع بيعهما، لكن إذا كان أحد الطرفين مشروعا والآخر ممنوعا كبيع خمر بدراهم هذا مما اختلف فيه الحنفية، هل هو معدود من قسم الفاسد أو هو معدود من قسم الباطل. على كل حال الأمر كما قال المؤلف رحمه الله وهو الصلاح، هو الصلاح الصلاح عليه أصحاب هذا المذهب في التفريق بين هذا وهذا، والجمهور على عدم هذا التفريق، مع أن المتأمل في فروع الفقه في المذاهب الأخرى يجد أثرا للتفريق أيضا، لكن لا من هذه الجهة التي عند الحنفية. تجدهم مثلا، أعني كثيرا من الفقهاء، يقولون إن عقد النكاح المحرم الذي اختلف في تحريمه يقولون هو فاسد لا باطل، وبالتالي قد يرتبون عليه بعض آثار الصحيح. مثال ذلك النكاح بلا ولي، يقولون إذا وقع نكاح بلا ولي فهو نكاح محرم، ولكن كل نكاح اختلف فيه فإن الفرقة فيه تكون بلفظ الطلاق ويثبت به النسب، وإذا مات أحد الزوجين يثبت الإرث. تلاحظ أن هذا ترتيب لماذا؟ لآثار العقد الصحيح لما وصفوا هذا العقد بأنه فاسد. ولماذا كان فاسدا؟ قالوا لوقوع الشبهة فيه من جهة وقوع الخلاف، فلما كان فيه خلاف فإنه أورث شبهة، فروعي هذا الخلاف من خلال ترتيب بعض آثار العقد الصحيح عليه. قال والنفوذ، هذا مصطلح أو حكم جديد من الأحكام الوضعية، وإن لاحظت بارك الله فيك وجدت أن المؤلف في الأحكام الوضعية جعل القسم الثاني، الأول ما يظهر به الحكم وهو العلة والشرط والسبب والمانع، والثاني قال الصحيح والفاسد والنفوذ والأداء والإعادة والقضاء. هذه الأحكام الستة كلها داخلة في القسم الثاني من الأحكام الوضعية. النفوذ قلة من الأصوليين من يريده ضمن الأحكام الوضعية، وعرفه لغة بأنه المجاوزة، وإن شئت فقل الخروج، ومنه قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأما في الاصطلاح فقال هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هل التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هو النفوذ أو هو أثر هذا التصرف؟ يعني النفوذ أثر للتصرف الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه، أو هو نفسه؟ الذي يظهر والله أعلم أن النفوذ أثر لهذا التصرف وليس هو التصرف. على كل حال، ما المراد بهذا النوع من الأحكام؟ أن يحكم على الشيء بأنه نافذ، كما حكمنا في السابق على الشيء بأنه صحيح أو حكمنا عليه بأنه فاسد. هذا الآن حكم من الأحكام الوضعية هو النفوذ، وما يوصف به يقال نافذ. عرفه المؤلف رحمه الله بأنه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. وعليه فإن هذا المصطلح يختص بالعقود اللازمة، يعني يفسر النفوذ باللزوم في العقود اللازمة. النفوذ هو اللزوم في العقود اللازمة. العقود تنقسم من حيث اللزوم والجواز إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. العقد اللازم هو الذي لا يستطيع العاقد فيه فسخه بكل حال. العقد اللازم هو الذي لا يستطيع عاقده فسخه بكل حال. مثال ذلك البيع والإيجار والهبة بعد القبض، هذه عقود لا يستطيع العاقد بعد العقد أن يفسخ العقد برضاه، هكذا متى ما شاء أبطل البيع، تم البيع وحصل الإجابة والقبول بيني وبينك، هل لك أن تقول بعد ذلك بعد أن انفض مجلس العقد، هل لك أن تقول لا خلاص أنا لا أريد هذا البيع، هل لك ذلك؟ أجيب لا، لأنه عقد لازم، البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فدل هذا على أن هذا عقد لازم، ليس لمتعاطيه أن يفسخه متى ما شاء. أما العقد الجائز فهو الذي يستطيع العاقد فيه أن يفسخه متى شاء، وذلك كعقد الوكالة، كعقد المضاربة، كالهبة قبل القبض على قول بعض العلماء، إلى غير ذلك من هذه العقود، وخلاف قد يقع في هذا العقد أو ذاك. فمثلا عقد الوكالة يمكن لأحد الطرفين فيه أن يفسخه متى شاء، أليس كذلك؟ يقول أنا لا أريد هذا العقد، أنا أبطلت هذه الوكالة، سواء كان وكيلا أو كان موكلا. على ما ذكر المؤلف رحمه الله، هذا العقد هذا الحكم يوصف به العقد اللازم، فإنه متى ما تم نقول هذا العقد عقد نافذ موصوف بالنفوذ، بمعنى لا يستطيع متعاطيه أن يتصرف فيه بالرفع، ليس له أن يتصرف فيه بالرفع، يعني ليس له أن يفسخ ذلك متى شاء. والقول الثاني في تعريفه قال وقيل كالصحيح، يعني تكون كلمة النفوذ ككلمة الصحة، كأنك تقول هذا عقد صحيح، وبالتالي فإنه لا يختص بالعقد اللازم بل يشمل أيضا العقد الجائز، فكل العقود إذن يمكن أن تصفها بأنها نافذة بمعنى صحيحة. ومتى تكون صحيحة؟ إذا كانت مستوفية للأمر الشرعي، متى ما كانت مستوفية للأمر الشرعي فإننا نقول هذا العقد صحيح، نقول هذا العقد صحيح بمعنى أنه نافذ. وهل يمكن أن نقول هذا في حق العبادات، نقول هذه عبادة نافذة باعتبار أن النفوذ الآن أصبح مرادفا للصحة؟ الحقيقة أن هذا غير معتاد، غير معتاد في اصطلاح العلماء أن يصفوا العبادات بالنفوذ، إنما هذا مصطلح مختص بماذا؟ بالمعاملات، المعاملات هي التي توصف بالنفوذ. وعلى كل حال الأمر في النفوذ واضح، يدور على معنى الصحة، سواء قصرناه على نوع من أنواع العقود أو عممناه على جميع العقود. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أحكام متعلقة بالسبب، لأن القضاء والأداء والإعادة هذه الأحكام متعلقة بالوقت، فمتى ما كانت العبادة في الوقت كانت أداء، متى ما أعيدت في الوقت كانت إعادة، متى ما كانت بعد الوقت فإنها تكون قضاء. إذن لما كانت هذه الأحكام متعلقة بالسبب، والسبب من الأحكام الوضعية، رجع ما يتعلق بهذه الأحكام إلى الأحكام الوضعية. قال: الأداء فعل الشيء في وقته. قال العلماء: فعل العبادة أول مرة في وقتها المقدر شرعا هو الأداء. فعل العبادة أول مرة، وقولنا أول مرة احتراز عن ماذا؟ عن الإعادة، لأنها فعل العبادة ثانيا أو مرة أخرى في الوقت. نقول: في الوقت المقدر شرعا. إذن متى ما كانت العبادة في وقتها الشرعي فإن أداءها يسمى، أو فإن القيام بها يسمى أداء. يعني متى ما صلى الإنسان صلاة المغرب مثلا ما بين غروب الشمس إلى ما قبل غياب الشفق، فإن هذه العبادة تسمى ماذا؟ فإن هذه الصلاة توصف بماذا؟ بالأداء. نقول: صلى أداء. أما الإعادة فإنها فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر شرعا لسبب. فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر شرعا لسبب. والسبب الذي ذكره الأصوليون يرجع إلى أمرين: إما إخلال بركن أو شرط، أو تحصيل لفضيلة. إذن الإعادة لا تكون إلا متى ما أخل الإنسان بركن أو شرط، أو أنه يريد أن يحصل فضيلة، يريد أن يكسب من خلالها ثوابا. مثال الأول: أن يصلي المصلي ثم بعد انقضاء الصلاة يتذكر أنه لم يكن متوضئا، نقول هذه العبادة ماذا؟ فاسدة، وواجب عليه أن يعيدها. فإذا صلى هذه العبادة في داخل الوقت قبل خروج الوقت نصف هذه العبادة بأنها ماذا؟ معادة، ونقول صلى إعادة، أعاد الصلاة. واضح يا مشايخ؟ فالعبادة إذا أديت مرة أخرى في الوقت كان هذا ماذا؟ كان هذا إعادة. قالوا: أو لتحصيل فضيلة، كان يصلي الإنسان صلاة الفريضة منفردا ثم يقف على جماعة أو يدخل المسجد فيجدهم يصلون، فإنه يسن في حقه ماذا؟ قالوا: أن يعيد الصلاة، لما ثبت عند أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق رجلين صليا في رحالهما، ثم لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يصلون انفردا عنهم، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال: لما لا تصليان؟ قال: إن صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. لكن عند التأمل، هل هذه الصلاة التي صلاها الإنسان مرة ثانية لتحصيل فضيلة الجماعة هل تعتبر في حقه إعادة لصلاة الصبح أو لصلاة الظهر أو لصلاة العصر مثلا؟ أجيب: لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على أنها ماذا؟ نافلة. وصلاة الصبح تكون نافلة؟ لا. إذن وصف هذه الصلاة بأنها إعادة الصلاة الأولى أو الصلاة السابقة وصف فيه نظر، والله تعالى أعلم. كذلك مثلوا لهذا الأمر بأنه إذا صلى الإنسان جماعة ثم دخل إنسان المسجد فأراد أن يتصدق عليه فصلى معه جماعة، قالوا في حقه هذه إعادة، والصواب أنها ليست إعادة، إنما المثال الواضح للإعادة هو ما ذكرت لك، أن العبادة تؤدى لا على وجه تبرأ به الذمة فتحتاج إلى إعادة. ولأجل هذا بعض الأصوليين كما ذكر الزركشي في البحر المحيط نصوا على أن الإعادة قسم من الأداء، الإعادة عند هؤلاء قسم من الأداء، حتى قالوا إن كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، لأن حقيقة الإعادة هي أن تلك العبادة التي سلفت كأنها ماذا؟ كأنها لا شيء، كأنها عدم، كأنها لم تقع، وبالتالي فاحتاج الإنسان أن يعيدها مرة أخرى، لأنها في الحقيقة أصبحت هي العبادة في حقه، أصبحت هي العبادة في حقه. فالذي يظهر والله أعلم أن الإعادة إنما تكون إذا اختل ركن أو شرط ففسدت العبادة الأولى، فإن المسلم مطالب أن يعيدها في داخل الوقت. أما القضاء فقال هو فعله بعد خروج وقته، يعني أن فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا ولو لعذر فإنه قضاء. متى من قضى الوقت المقدر شرعا وما أدى الإنسان العبادة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، قال الأصوليون إن أداءها أو إن القيام بها بعد ذلك يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. لاحظ بارك الله فيك أن القضاء والإعادة مصطلحان يتعلقان بالعبادات المؤقتة. ما معنى مؤقتة؟ يعني لها وقت في الشريعة ابتداء وانتهاء، يعني عبادة يجب أن تؤديها بين وقتين كالصلاة مثلا، كالصوم مثلا. أما الزكاة مثلا هل هي عبادة مؤقتة بوقت ابتدائي ووقت نهائي؟ الجواب لا، أنت مطالب بالزكاة فورا، لكن إذا أخرها الإنسان فإنه يكون عاصيا ولكن عبادته حينئذ أداء لا قضاء. كذلك الحج، الصحيح أن الإنسان مطالب بالحج فورا، متى ما تمكن من الحج فإنه يجب عليه أن يحج، لكن لو أخر 10 سنوات هل نقول إنه إذا أدى الحج يكون حجه قضاء؟ الجواب لا، حجه الآن ليس قضاء بل حجه ماذا؟ أداء. إذن هذه أو هذان المصطلحان القضاء والإعادة إنما يتعلقان بالعبادات المؤقتة. ما معنى المؤقتة؟ يعني التي لها وقت ابتداء وانتهاء، وأما ما عداها من العبادات فإن القيام بها يسمى أداء. قال وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء، قيل إلا صوم الحائض، يعني هناك قول لبعض أهل العلم يرى أن صوم الحائض بعد رمضان يسمى أداء لا قضاء، نستثني من هذا الوصف الذي هو القضاء صيام الحائض بعد رمضان وإن كان بعد الوقت الشرعي المؤقت والمقدر شرعا. قالوا هذا نسميه أداء ولا نسميه قضاء. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن ما قبل ذلك يعني في رمضان لم يكن وقت أداء بالنسبة لها، هل يجوز للحائض أن تصوم رمضان في وقته يا جماعة؟ لا يجوز لها أصلا، فضلا عن أن يكون هذا في حقها واجبا. إذن لم تكن من أهل الوجوب، لم يجب في حقها أن تصوم رمضان وهي حائض، وبالتالي لما انقضى عذرها وكان هذا بعد رمضان، لأنها لا تستطيع حتى لو طهرت في رمضان أن تصوم ما فاتها، أليس كذلك؟ لأن الوقت هنا وقت مضيق كما مر معنا. إذن لما طهرت بعد رمضان أصبح هذا في حقها وقت الوجوب، وما قبل ذلك لم يكن وقت وجوب، للإجماع على أنها لا تأثم بتركها الصيام، بل تأثم لو صامت. قال الجمهور يكفي في كون العبادة قضاء ثبوت الوجوب في الذمة، يكفي في وصف العبادة بأنها قضاء ثبوت الوجوب في الذمة في الوقت المقدر شرعا. والحائض وجب في ذمتها الصوم، وإن لم تكن أهلا للأداء، ولذا متى ما وجد السبب للعبادة فإن الوجوب يثبت وإن كان هناك مانع. يعني القول الثاني يرى أنه لا يثبت الوجوب إلا بوجوب السبب وانتفاء المانع. القول الثاني الذي يقول صلاة الحائض بعد رمضان تسمى أداء، يقول لا نثبت ولا نحقق الوجوب إلا متى ما وجد السبب وانتفى المانع معا. وهذه الحائض لا وجوب عليها لوجود المانع. أما الجمهور فقالوا إن ثبوت الوجوب في ذمتها يكفي فيه وجود السبب وإن كان هناك مانع، والسبب في حقها موجود. ما هو السبب لصيام رمضان؟ دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمتى ما شهدت الشهر كانت مكلفة في وقت دخول الشهر، فإن الوجوب في حقها ماذا؟ يثبت. وبالتالي فإن قيامها بذلك بعد انقضاء الشهر يسمى قضاء ولا يسمى أداء. هل الخلاف هنا خلاف لفظي أم حقيقي؟ رتبوا على هذا الخلاف مسألة العبادة حينما يؤديها هذا الإنسان، هل هذه العبادة قضاء بالأمر الأول أو أداء بأمر جديد؟ هذه هي ثمرة الخلاف بين هذين القولين. هل إذا قام الإنسان بهذه العبادة كان ذلك بالأمر الأول الذي هو فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو هو أداء بأمر جديد؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيكون هذا أمرا جديدا بالأداء. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى أقم الصلاة لذكري. هل أوجبنا أن يصلي الإنسان مثلا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس إذا كان نائما؟ أوجبناها بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو أوجبناها بهذا الحديث؟ هذه هي الثمرة بين هذين، أو الثمرة للخلاف بين هذين القولين عند أهل العلم. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مصطلح القضاء غير وارد في الكتاب والسنة، وأنه ليس ثم إلا أداء أو إعادة. أما مصطلح القضاء فهذا مصطلح توارد عليه الناس بعد عهد النبوة، يعني مصطلح حادث، وبالتالي فليس ثمة إلا أداء أو إعادة. بمعنى الناس إما أن يؤدوا العبادة في وقتها المقدر شرعا، فهذه عبادة مؤدات، ها؟ هذا أداء للعبادة، أو أن يخل فيها بشرط أو ركن فيعيدها، وبالتالي هي في هذا الحال إعادة، سواء كان ذلك في داخل الوقت أو خارج الوقت تسمى عنده إعادة، أو أنه يكون معذورا يتركها لعذر، كالنائم مثلا إذا فاته وقت الصلاة فاستيقظ، فإن الصلاة التي يصليها بعد طلوع الشمس هي في حقه أداء، لأن هذا هو الوقت الذي وجب عليه ولم يكن عليه شيء قبل ذلك، لأنه لم يكن من أهل التكليف أصلا. والحال الرابعة أن يترك العبادة حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها الشرعي دون عذر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا لا ليس له أن يؤدي العبادة ولا تقبل منه إذا أداها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بعبادة لها وقت محدد، وبالتالي فإذا لم يؤدي هذه العبادة في الوقت المحدد فإن هذا الأمر في حقه يصبح منتفيا، لا تصبح في حقه عبادة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه لو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول رحمه الله: إن القضاء في الكتاب والسنة إنما يراد به الفعل والإكمال والإتمام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم. هل المراد أن تؤدوها بعد الانتهاء من الوقت كما هو الاصطلاح؟ المقصود ماذا؟ ها؟ قضيت الصلاة يعني أديتها، أتممتها، أكملتها. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني أكملهن وأتمهن سبع سماوات. قد يقول قائل: وماذا عن قول عائشة رضي الله عنها السالف: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ الجواب أن هذا أيضا لا يخرج عن هذا التقرير، وأنها لم ترد هذا الاصطلاح الذي نشأ بعد عهد النبوة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني بفعل الصوم، وليس المراد هذا الاصطلاح. ولذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعند أبي داود: فقضوا. فتلاحظ أنه استعمل ماذا؟ ليس هذا المصطلح له معنى وهذا المصطلح له معنى كما يذهب إلى هذا بعض الفقهاء، كلا، بل هذان المصطلحان ماذا؟ مترادفان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله فقضوا ما أراده بقوله فأتموا، ولا فرق، هذا هو هذا. وتظهر ثمرة الخلاف بين قول الجمهور وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن شخص ترك العبادة حتى خرج وقتها الشرعي بلا عذر، هل يؤمر بأن يقضي أو يؤمر بالتوبة فقط؟ يعني شخص دخل عليه شهر رمضان فلم يصم بلا عذر، ثم إنه تذكر فأناب إلى الله سبحانه وتعالى وجاءنا يسأل، هل يقضي هذا الشهر الذي تركه بلا عذر، أو نقول تب إلى الله عز وجل ولا قضاء عليك؟ على قول الجمهور عليه القضاء مع التوبة، لأنه عاصٍ بهذا التأخير. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله ليس له ماذا؟ ليس له أن يقضي، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه المسألة من المسائل المهمة والدقيقة والتي يترتب عليها من الخلاف هذا الأمر العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: إذا كان هناك قتل عمد مع العدوان، هل يطالب أهل القتيل بالعفو على سبيل الالتماس منهم وأن يرجى منهم وأن يؤمل منهم أن يعفو ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى؟ فنعم. وهل مطالبة ولي القتيل إلا في هذه الحالة؟ لأنه لا قصاص إلا في هذه الحالة التي يكون فيها القتل عمدا عدوانا. بالنسبة لهذا أخي يسأل عن الدروس، الدروس موجودة في الموقع، تنزل أولا بأول، فإذا أردتها تجدها إن شاء الله أولا بأول في موقعي، إذا بحثت وجدتها في قسم الدروس، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.